وما كان أكثر مؤمنين. مع كل ذلك أكثرهم أكثر قوم ثمود لم يؤمنوا، ومن بلغته القصة أكثرهم لم يؤمنوا، فما ازدادوا إلا ذلا، وما ازدادوا إلا خيانة، وما ازدادوا إلا كفرا، وازداد الله عليهم لعنة، لعنة في الدنيا ولعنة في الآخرة، ولعذاب الله يوم القيامة أشد وأنكى. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هذه القصص في القرآن في هذه الصورة بالذات ابتدأت ابتداء واحد وانتهت بانتهاء واحد، كلها يأتي الأنبياء فيدعون قومهم ثم يأمرونهم بالتقوى ثم يذكرونهم نعم الله عليهم ثم يتهددونهم بما سيفعل الله بهم إن لم يفعلوا إن لم يؤمنوا، وإذا بهم أكثرهم لا يؤمن فيصيبهم الله بقارعة من العذاب منوع بين صيحة وزلزلة وغرق ورجوم وكل أنواع البلاء. ومع كل هذا وهي آيات دل على قدرة الله وصدق الأنبياء أكثر لم يؤمن بها قديما وحديثا. فمع هذا إن ربك لهو العزيز الرحيم، العزيز الذي لا يغالب، العزيز الذي لا يقاوم، العزيز الذي من تأله على الله يكذب، ثم هو رحيم بعباده. بعد كل ذلك من آمن بعد هذا الكفر وبعد هذا العصيان وبعد عدم الإيمان إن قال يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين غفر الله له، إن الله يتوب على من يتوب، يغفر لمن يستغفره، يرحم لمن يسترحمه، وهكذا. فدائما ربنا جل جلاله من رحمته أنه يمد يده في الليل لمستغفر النهار وفي النهار لمستغفر الليل. قال تعالى كذبت قوم لوط المرسلين. ندخل الآن قصة أخرى جاءت بعد زمن وقرون متطاولة لم يذكر الله لنا منها شيئا، قال وقرون بعد ذلك، الله أعلم بها وبتفاصيلها، لأن ما بين لوط وبين صالح دهور لا نستطيع أن نقول مئات ولا الآلاف من السنين، لكن من اليقين القاطع من الحفريات التي تحفر والله تعالى لفت أنظارنا إليها نجد آثارا عظيمة للخلق الأول لوجود أنبيائهم في الأول، لأوراق مكتوبة، لأشياء معروفة، لخزف مكتوب، لحجر مكتوب، لأوراق من جلد مكتوبة، كثير منها يقول عنه القرآن، كثير منها تجد ذكره في التوراة والإنجيل. ما هيمن عليه القرآن صدق، وما لم يصدق يبقى من مخترعات أولئك. ثم قال الله تعالى وننتقل إلى قصة لوط مع قومه، وكان هؤلاء من أغرب المجرمين وناشري الفاحشة في الأرض بما لم يسبق لها نظير قط. قال تعالى كذبت قوم لوط المرسلين. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. نفس ما قاله صالح وقاله نوح ودعوى الأنبياء جميعا دعوة واحدة، دعوهم إلى توحيد الله، إلى نبذ الأصنام والأوثان، إلى الدوس على الشرك وعبادة الواحد، إلى التقوى في أعمالهم، إلى الإيمان بيوم البعث، وإلا كانت القارعة وكان العذاب الأليم. قوم لوط، من هو لوط؟ لوط هو ابن أخي إبراهيم عليهما السلام. كان لوط يقول لإبراهيم عمي، وكان في عصر واحد وزمن واحد. إبراهيم أرسل لأهل العراق لبابل، ولوط أرسل لقبائل سدوم في أرض فلسطين، وكان في ذلك العصر وفي جميع الأنبياء السابقين الأنبياء لا يرسلون إلا إلى أقوامهم خاصة، فليس في الكون قبل ولا بعد قبل نبينا من بعد باب أولى ومن قبله لم يكن هناك دين عالمي إلا الإسلام. فقد قال صلى الله عليه وسلم: خصصت بخمس، كان الأنبياء قبلي يرسلون إلى أقوامهم خاصة، وأرسلت إلى الناس كافة، كانت أديانهم أديانا قومية، وكان دين محمد عليه الصلاة والسلام الإسلام دين البشرية كلها منذ قام في هذه الديار المقدسة، وقال: إني رسول الله إليكم، وقال: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال كما قال: أرسلت إلى الأحمر والأبيض، أرسلت إلى الأحمر والأسود، أرسلت إلى الناس كافة. وبقي دينه مسترسلا بعد موته وإلى يوم القيامة، فلا دين بعده ولا نبي ولا رسول. فدين الأولين من عهد الصحابة أبي بكر وعمر وجماعتهما إلى عصرنا وإلى يوم النفخ في الصور، القرآن هو الكتاب المكلف به كل إنسان أن يعمل بحلاله وأن يترك حرامه وأن يتأدب بآدابه وأن يؤمن بحقائقه، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الهادي، أوامره من أوامر الله ونواهيه من نواهي الله. وقد أدخل الله ذلك في القرآن: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وهو يبايع قومه وهو يبايع الناس، والله يقول له: إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، وهو يرمي أعداءه، وهو يقول له: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وكل عمل عمله رسول الله، وكل فعل فعله رسول الله، وبأمر الله وبوحي الله وبنهي من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك من خرج عنه وعن طاعته من قبل ومن بعد وإلى يوم البعث فلينتظر عذابا كعذاب قوم نوح، كعذاب قوم هود، كعذاب قوم صالح، كعذاب قوم لوط، كعذاب قوم فرعون. كذبت قوم لوط المرسلين أيضا، فلم يرسل لهم إلا لوط، ولكن لكونهم كذبوا لوطا وقالوا ما قاله غيره من الكفرة. البشر لا يكون نبيا، ما أنت إلا بشر مثلنا، فكان كفرهم بكل البشر المرسلين، وما المرسلون للناس إلا بشر، فكان تكذيبهم للوط تكذيبا لكل الأنبياء من آدم إلى إدريس إلى شيث إلى نوح إلى ذريته من الأنبياء والمرسلين إلى خاتمهم نبينا عليه الصلاة والسلام. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط: ألا تتقون؟ لوط كان من نسبهم وكان من حسبهم، ويتكلم بلغتهم ويسكن أرضهم كما يسكنونها، ألا تتقون؟ دعاهم للإيمان بالله وأن يتقوا غضبه وأن يتقوا لعنته وأن يتقوا إدخالهم للنار، دعاهم للتقوى وقد كانوا وثنين يعبدون كل شيء دون الله، فهم بذلك يعبدون الأصنام والأوثان. ثم عاد فقال لهم: إني لكم رسول، لكم رسول أمين. أيضا يعلمون أمانته قبل النبوءة وصدقه قبل النبوءة، فهو يقول لهم ما قال الأنبياء قبله: لم تعهدوني إلا صادقا وإلا أمينا، ومن لم يكذب على الناس لا يكذب على الله، ومن كان أمينا في شؤون الدنيا وشؤون الخلق من باب أولى أن يكون أمينا على رسالة الله وعلى أمر الله، وهذا من ذاك. إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون، دعاهم مرة ثانية مؤكدا: أطيعوني ففي طاعتي طاعة الله، تقوني ففي تقواي طاعة تقوى ربكم، إذ لا أدعو إلى طاعة ربكم ولا أدعو إلا إلى ترك عبادة الأوثان وعبادة الأصنام وفعل المنكرات والفواحش ما ظهر منها وما بطن شأن دعوة جميع الأنبياء. فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر. قال لهم ما قالوا الأولون: إن أجري إلا على رب العالمين، لا أطلب جاها، لا أطلب مالا، لا أطلب سلطانا، ولكن ثوابي وأجري على رب العالمين، ربي وربكم ورب آبائنا ورب أبنائنا ورب العوالم الماضية والآتية والحاضرة كذلك. ثم أنذرهم وتهددهم بأعمالهم الفاحشة فقال: أتأتون الذكران من العالمين، أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، بل أنتم قوم عادون. يا هؤلاء أين أنتم؟ تصنعون صنعا ما سبق أن صنعه أحد قبلكم. كانوا يأتون الذكران، جمع ذكر، جمع الجمع، ذكران جمع ذكور، وذكور جمع ذكر، من العالمين من بني آدم. فكانوا ما يأتيه الرجل من زوجته في قبلها، يأتي هؤلاء الفساق الفجار للرجال من أدبارهم جريمة لم يسبق أن فعلها أحد من البشر قبلهم، لا وثنيين ولا غير وثنيين، لا عباد الأحجار ولا عباد الملائكة ولا عباد الجن ولا كل من الكفر على كل أشكالها. فكان الذي اخترع هذا والذي صنع والذي التزم والذي يأتونه جهارا أمام بعضهم كالكلاب والخنازير، من قوم لوط، وما احترام لوط واسم لوط. وإذا بقومه فعلتهم الشنعاء أصبحت نسبتها للكلمة هذه، فيقال عنهم اللوطيون ويقال عن الفساد اللواط، وهي في الأصل اسم لوط، ولكن بما أنهم قوم لوط وهم بهذا الاعتبار انتسبوا له فكانت نسبة كذا. وإلا لوط فنبي رسول كريم معصوم من سادة الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى نبينا وعليهم جميعا. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون، وقصته مرت من قبل، وتذرون تتركون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، بل أنتم قوم عادون. يتركون كانوا الأزواج نساءهم ويستبدلونهم بالولدان بالرجال. فقال لهم نبيهم: بل أنتم قوم عادون، بل أنتم قوم معتدون ظالمون، ارتكبتم من الخطايا والفواحش أفحشها وأقبحها بما لم يسبقكم إليه أحد. حاول بعض المشبوهين من المفسرين القدامى أن يفسر هذه الآية، وهو من أصل يهودي من أهل الكتاب وزعم أنه آمن. فسر الآية بماذا؟ أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، معناه أي ما تريدونه من أدبار من هؤلاء الرجال، فهذه الأدبار موجودة عند النساء، فما لكم وللأولاد، ما لكم وللرجال. ومثل هذا التفسير، واكتشفت على هذا المفسر بالذات تفاسير تدل على عدم صدقه في الإسلام. هذه واحدة سبق أن نبهتكم عليها قديما، قال في تحريف اليهود والنصارى للتوراة والإنجيل ما حرفوا اللفظ وإنما حرفوا في التفسير والمعنى، فهذا يوهم أن التوراة الموجودة في عصره والإنجيل الموجودة في عصره وهي الموجودة في عصرنا وهي التي كانت أيام نزول القرآن أنها صحيحة، وإنما التحريف والتغيير في المعنى. وكذب هذا عدو الله، وهذه دسيسة يهودية، ومن هنا يقول الإسرائيلية، لأننا نقرأ في التوراة ونقرأ في الإنجيل أنهم أخذوا اليهود شتموا الأنبياء، قالوا عن لوط بأنه زنى في بنتيه وحاشا من ذلك، وأنه كان سكران ففعل ذلك من حيث لا يشعر وأولدهم. وهم يزعمون اليوم أنهم ساميون، فمن كرههم يقولون عن عنصري لا سامي، مع أنهم هم في كتب يقولون أنهم لقطة لا أب لهم، أبناء سفاح وأبناء زنا. وقالوا وقالوا لم يتركوا نبيا إلا وشتموه وقذفوه بما لم يقذف به إنسان عادل كان عظيما من العظائم وكبيرا من الكبائر. وقالوا عن العزير بن الله، وقالوا عن أنفسهم أبناء الله، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله، وقال النصارى عبدوا مريم وعبدوا عيسى، وقالوا المسيح ابن الله، بل وقال منهم من قال المسيح هو الله. هذه الألفاظ مكتوبة بألفاظها والكثير منها ونص عليه القرآن وهو الذي بين أيدينا. لو نأتي نقول هذا تحريف المعنى سنترك اللفظ، عندما سنترك اللفظ سيؤمن من يؤمن بهذا الكلام يقول هو كلام الله، فهو منتهى ما يكون من الدس اليهودي. وقل ما ينتبه لمثل هذا، هذا من هذا. وإلا فما يتعلق بأدبار النساء، ففي الأحاديث النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أدبار النساء، وللمرأة أن تمنع زوجها إن شاء ذلك ولو بالضرب فضلا على المحكمة، وتطلق منه إن رغبت، وأصر على ذلك. والأحاديث بهذا متواترة في المنع. وأيضا هناك دس آخر في التفسير، فسر البعض قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، قال الله تعالى قال نساءنا حرث، فلنأتي نساءنا كيف شئنا، دبر قبر في أي جهة. هذا تفسير الجاهل الضال. وإلا الله قال نساؤكم حرث لكم حرث، ومكان الحرث من المرأة ما هو؟ مكان المكان الذي يعطيك الولد ما هو؟ الغبن الدبر يعطي ولد. الله سمى الحرث، والحرث هو الذي إذا زرعتها أنبت، إذا سقيتها أنبت، الدبر لا يموت فليس هو بحرث. الله قال الحرث، ومن تمام ذوق القرآن وهو ذوق اللغة العربية مثل هذه المعاني يكني عنها بما يفهم بما يزيد عن الصراحة. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، أتوا حرثكم كيف شئتم، أي أتوا مكان القبل على الطريقة التي تريدون، قائمة وقاعدة وعلى جنب ومشرحة كما تريدون. وكان اليهود يقولون من أتى المرأة من جنب يوشك أن يخرج الولد أحول. وكان الأنصار وهم أوس وخزر أيام الجاهلية متأثرين بهذا القول، فكانوا لا يأتون نساءهم عن جنب عن جنب، فجاءوا يستفتون النبي عليه الصلاة والسلام فنذر قوله تعالى نساؤكم حرث لكم، فالآية لا تقول هذا، فمعاذ الله أن يكون هذا، ذاك موضع القذارة والوساخة وإنشاء عنه أمراض للرجل في إحليله، وقد ينتشر ذلك المرض فيدخله في قبل امرأته فيخرج الأولاد أمراض من الصغر. ولذلك هذه تفاسير تفاسير أقوام حرفين، إما كذب في إسلامهم كهذا الذي قلت عليه واسمه محمد ابن كعب القرظي نسبة إلى بني قريظة، له آراء تفاسير من هذا النوع. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. فماذا أجابوه؟ قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. هددوه بكل قحة وتجاهروا بهذا، يا نوح إذا لم تنتهي من منعنا من الرجال والولدان لطردناك من بلدنا وأخرجناك. هددوه بالطرد. وإذا بهم يطمعون في الملائكة، عندما جاء ملائكة الله إلى لوط وما جاءوا إلا لإنذار لوط بأن يترك البلد، فقد حقت لعنة الله على هذه الأرض على سدوم وسيحل بها العذاب، وهكذا حدث. قالوا لئن لم تنتهي إن أنت لم تنتهي، واللام بالقسم لئن لم بلام موطئة للقسم، يقسمون بأربابهم بفاحشتهم بذكرانهم، إذا أنت لم تنتهي من منعنا ومن تصديك للشباب الذين نتصل بهم أو رجال لتكونن من المخرجين، من المخرجين مطرودين من أرضنا، يهددون نبيا من أنبياء الله المكرمين بالطرد لأنه منعهم من الفاحشة. وإذا بلوط يقول قال إني لعملكم من القالين، القالين أي المبغضين، القلى البغض، يقال فلان قلى فلانا أيبغضه وكرهه، إني لعملكم من الكارهين، قال إني لعملكم من القالين، ربي نجني وأهلي مما يعملون، نجني وأهلي، من يحوط بي جميعا، وأهله لم يكن له إلا بنتان، مرأته كانت مع هؤلاء وتدلهم على الشباب والشابات، على الشباب والرجال، وتجسست لهم الشباب الذين أتوا لوطا وكانوا من الملائكة، أتوا في صورة شباب أمرد شبان مرد، إني لعملكم من القالين، ربي نجني وأهلي مما يعملون. قال تعالى معنى نجني وهو توقع عقوبة الله لهم فطلب من الله أن ينقذه وينجيه من عذابهم، من أعمالهم التي تنشأ عنها الغضب واللعنة، كما ينجي وينقذ أهله يشمل بنتين وإن كان لا علاقة لهم بذلك، هم لا يريدون بنات لكن معه بعض أقاربه من الرجال. نجني نجيناه وأهله أجمعين، هو يدعو لنفسه نجني وأهله من عملهم أجمعين، من عملهم مما يعملون، فكان جاب قال تعالى استجاب لا نجيناه. قال إني لعملكم من القالين، ربي نجني وأهلي مما يعملون، فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين، فأنجاه الله وأرسل له الملائكة في صور شباب مرد يخبرونه بهذا ليترك البلد، وأنه بعد 3 أيام سيحل العذاب بقومه. جاء قومه لهؤلاء الشباب وطمعوا فيهم، وكان لوط في غاية ما يكون من الضن، وإذا بأحد هؤلاء الملائكة خرج وضرب واحدا منهم بيديه بجناحه، وإذا بهم تطمس عيونهم مشتفقة، تصبح جزء من بقية الجسد، لا يبقى في مكان العين عين، تصبح مكان العين كأنه الجبهة أو الخد، طمست بالمرة وزالت بالمرة. فنجيناه استجاب الله له فأنجاه وأهله أجمعين إلا عجوزا، وكانت العجوز زوجته في الغابرين ممن غبرت، في الهالكين ممن كانت معه من زمن غابر، من زمن طويل، أو غبرت في العذاب، قدمت في العذاب، لعنت في العذاب كما لعن قومها. أنجاه الله وخرجوا، إلا هذه العجوز لم تخرج، بقيت طريدة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأنجينا من أعمال القوم الظالمين، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارفع راية الإسلام، اللهم وحد كلمة المسلمين، اللهم اجمع جيوشهم على أعدائهم، اللهم قوها، اللهم أيدها، اللهم زلزل بالمنافقين من أوساطهم الأرض التي هم عليها، اللهم خذهم إليك أخذا وبينا، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شؤوننا كلها، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيرا.